الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها المستمعون الكرام، أشرت في الحلقة السابقة إلى أن قصيا عندما رأى أن ولده عبد مناف قد شرف في زمان أبيه أراد أن يلحق به في الشرف أخاه عبد الدار وهو ولد قصي البكر، فجعل له الحجابة والسقاية واللواء والرفادة، فلم ينازعه في ذلك عبد مناف طاعة لأبيه قصي. وقد استمر هذا الأمر لعبد الدار حتى نهاية حياة أبيه وكذلك مدة حياة عبد مناف. فلما مات عبد مناف أجمع بنوه عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل على أن يأخذوا من بني عبد الدار ما بأيديهم من السقاية والحجابة واللواء والرفادة، ورأوا أنهم أولى بذلك منهم لشرفهم عليهم وفضلهم في قومهم. فتفرقت عند ذلك قريش، فكانت طائفة مع بني عبد مناف وطائفة مع بني عبد الدار. فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبا فوضعوها لأحلافهم في المسجد عند الكعبة، ثم غمس القوم أيديهم فيها فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم، ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيدا لمعاهدتهم فسموا المطيبين. وتعاقد بنو عبد الدار وتعاهدوا هم وحلفاؤهم عند الكعبة على ألا يتخاذلوا فسموا الأحلاف، بيد أنهم بعد أن أجمعوا للحرب تداعوا للصلح على أن تكون لبني عبد مناف السقاية والرفادة وأن تكون الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار، فرضي كل واحد من الفريقين بذلك، فلم يزالوا على ذلك حتى جاء الإسلام. وقد كان عبد شمس ابن عبد مناف كثير السفر قليل المال ذا ولد، وكان هاشم موسرا كريما، فاتفق بنو عبد مناف أن تكون السقاية والرفادة لهاشم ابن عبد مناف، وقد كان اسم هاشم عمرا، فلما أكثر من هشمه الخبز لقومه أطلقوا عليه اسم هاشم. وفي ذلك يقول ابن الزبعرى أو الزبعرى نفسه: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجافي، سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الإيلاف. وقد كان هاشم بن عبد مناف مر بالمدينة يثرب، فتزوج سلمة بنت عمرو من بني عدي بن النجار، فولدت لهاشم ولدا سمته شيبة الحمد، فتركه هاشم عندها، وتوفي هاشم بغزة من أرض فلسطين. وأحب المطلب بن هاشم أن يأخذ ابن أخيه بعد أن ترعرع، فأتى المدينة واحتمله ودخل به مكة مردفه معه على بعيره. فقالت قريش ظنا منهم أنه عبد ابتاعه المطلب فغلب هذا الاسم عليه، رغم أن المطلب أعلمهم أنه ابن أخيه هاشم من سلمة بنت عمرو من بني عدي بن النجار، وقد نبه عبد المطلب في قومه وصارت له السقاية والرفادة بعد عمه المطلب، فأقامها للناس وأقام لقومه ما كان آباؤه يؤدونه ويقيمونه لقومهم من قبله. وقد أحبته قريش حبا عظيما وحظي عندهم بدرجة من الشرف لم يبلغها أحد من آبائه. وقد قيض لعبد المطلب أن يجدد حفر بئر زمزم وأن يخرج ما بها من الطمي، فنال بذلك في أعين العرب منزلة عالية وازداد حب قريش له. وقد رزق عبد المطلب من الأولاد الذكور الحارث والزبير وأبو لهب وأبو طالب وعبد الله وحمزة والعباس، كما رزق من البنات أم حكيم البيضاء وصفية وبرة وعاتكة وأميمة وأروى. وأم عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي. ولما بلغ عبد الله بن عبد المطلب خرج به أبوه عبد المطلب حتى أتى به وهب بن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، ووهب يومئذ سيد بني زهرة شرفا ونسبا. فخطب عبد المطلب لولده عبد الله آمنة بنت وهب، وهي يومئذ أفضل نساء قريش نسبا ومكانة، فزوجه وهب، فتزوجها عبد الله. وأم آمنة هي برة بنت عبد العزة ابن عثمان ابن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. فلما دخل عبد الله ابن عبد المطلب على آمنة بنت وهب حملت بخير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف قومه نسبا من جهة أبيه ومن جهة أمه صلى الله عليه وسلم. وعليه ينطبق قول الشاعر: إن البيوت معادن فنجاره ذهب وكل بيوته ضخم. وقد سافر عبد الله بن عبد المطلب وآمنة حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم ليمتار لأهله، فمر بالمدينة ونزل عند أخوال أبيه عبد المطلب من بني عدي بن النجار، فمرض بيثرب وتوفي بها وهو ابن 25 سنة كما قيل، وجميع ما خلف من المال 5 أجمال وجارية، وهي بركة أم أيمن الحبشية. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة أم أيمن رضي الله عنها، وأخرج البخاري في تاريخه ومسلم وابن السكن من طريق الزهري قال: كان من شأن أم أيمن أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من الحبشة. فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه، كانت أم أيمن تحضنه حتى كبر، ثم أنكحها زيد بن حارثة، لفظ ابن السكن انتهى. وقد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الموافق للثامن أو العاشر أو 12 من شهر ربيع الأول عام الفيل. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: فيه ولدت وفيه أنزل علي. وقد روى الترمذي في جامعه والبخاري في التاريخ من طريق محمد بن إسحاق عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مكرمة عن أبيه عن جده قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وقال ابن إسحاق في السيرة النبوية وحدثني المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قيس بن مخرمة قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل فنحن لدتان. ثم قال ابن إسحاق: وحدثني صالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن يحيى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة أو ابن أسعد ابن زرارة الأنصاري قال: حدثني من شئت من رجال قومي ممن لا أتهم عن حسان بن ثابت قال: والله إني لغلام يفعى ابن 7 سنين أو 8 أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب: يا معشر يهود! حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك، ما لك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. انتهى. والمعروف أن حسان بن ثابت رضي الله عنه كان عند مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ابن 60 سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر كان سنه 53 سنة، فيكون سن حسان عند مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 سنين. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.